السؤال رقم 16. يمكن لهذه السيارة أن تبقى رابضة لمدة ألف 7 أيام، ب 8 أيام، جيم 9 أيام. أعيد: يمكن لهذه السيارة أن تبقى رابضة لمدة ألف 7 أيام، ب 8 أيام، جيم 9 أيام.